بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الآية 46 بعد 100 أو نحوها في سورة الأعراف، وهي آية عظيمة. قال الله قبلها بعد أن ذكر أن موسى عليه السلام لما سمع كلام ربه زاد شوقه فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، ولا يفلح العبد في الدين حتى يأخذ الكتاب بقوة، أي بجد وإقبال وإقامة وجه، خذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وليس هنا على ما يفهم بعض الناس الذين ليس عندهم اتساع في اللغة أن التوراة فيها سيء وحسن فيأخذون بالأحسن، لا، هي كلها كلام الله وكلها أحسن، أحسن من غيرها. سأريكم دار الفاسقين. ثم قال الله عز وجل آيات عظيمة ينبغي أن لا نغفل عنها، وهي تفسر كثيرا من أسرار الهداية والإضلال في الناس، وأن الله عز وجل حكم قسط عدل عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. فقال سأصرف عن آياتي، ولم يقل سأصرف آياتي عنهم، بل الآيات مبذولة للجميع، الآيات معروضة للجميع، ولكن الذي يفتح الله قلبه لها ويهدي به من يشاء من عباده هو اللي اختار الله عز وجل، وهي حجة على الجميع. والآيات هنا كما تقدم الآيات التي قبل الرسل، وهي الآيات الدالة على أن الله واحد مستحق العبادة في الأنفس وفي الآفاق وفي الصراط وفي المصباح وفي الواعظ وفي غير ذلك، آيات معروضة. وكذلك الآيات التي تأتي بعد الرسل أو مع الرسل، كل هذه الآيات المترادفة الدالة على أن الله هو الواحد المستحق العبادة وأن الشرك قبيح وظلم معروضة للجميع وحجة على الجميع، وما في أحد إلا وهو إن أرادها سيجدها. لكن الله عز وجل بحكمته وقدرته وسعة علمه، كما أخذنا بالبارحة سعة العلم وسعة القدرة، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بقدرته وعلمه قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وهذه خطورة الكبر. وتأملوا كلمة يتكبر، فيها افتعال، يعني الإنسان ليس بكبير في نفسه، الإنسان في نفسه ليس بكبير، الكبير المطلق هو الله عز وجل، هو العلي وهو الكبير، وإنما الإنسان يرتفع درجات إذا اقترب من الله عز وجل. فهو قال يتكبر، يعني يحاول أن يجعل نفسه كبيرا، كبير حتى على الحق، بحيث أنه ما يأخذ من الحق إلا ما يريد، كما قال الله عن بعضهم أنهم قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، سعة العلم وسعة القدرة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهذا جبروت عظيم وملك عظيم، والإنسان ما له إلا أن يستكين ويتضرع ويعرف الطريق ويمسكه بس، ولا ما في أحد يأخذ بيده، لا هداية ولا غيره. فهنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، والله عز وجل فيه أيضا سعة علم، يعرف من اللي يتكبر. كل واحد منا يقول أنا ما عندي كبر، أنا ما أتكبر، أنا أحب الحق، أنا إذا بان الحق اتبعته، ما في أحد إلا يقول هكذا، ولكن الله أعلم. ولذلك سأصرف عن آياتي فيها سعة القدرة، إنه يصرف عن آياته من يشاء، يحول بينه وبين قلبه. وقوله الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فيها سعة العلم، إن أعلم من عباده من هم الذين عندهم ولو مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر في قلبه ما يصرف عنه الآيات. والصرف هذا إما أن يكون صرف كامل كما يصرف الكفار والمشركين والمبتدعة، وإما أن يكون حتى في أهل التوحيد يصرف عن بعض الآيات ولا ينتفع بها بسبب ما عنده من نسبة من الكبر ولو مثقال ذرة. ولذلك خاف الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر لهم الكبر، فقال هو بطر الحق وغمط الناس، وترى ما منا إلا يأتيه حق لا يناسبه ويقول إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ما منا إلا. ولذلك الإسلام نتفاوت فيه بقدر الاستسلام والانقياد والرضا والفرح بكل ما يأتي عن الله ومصداقه العمل. إيش معنى مسلم؟ ألقى الخيط والمخيط لربه، أصلا هو ما في يده شيء لكنه أسلم طوعا وغيره أسلم كرها حتى ظلاله يسجد. فالمسلم هو اللي أسلم طوعا لله، ألقى كل القياد لله وهو ينظر فيما يريد ربه ويسارع فيه وليس له حظ، هذا المسلم الكامل. ولذلك نحن الآن كما ذكرنا البارح نتفاوت الآن في مجلسنا هذا، نتفاوت في الإسلام، كلنا مسلمين ولكننا لسنا على درجة واحدة من الإسلام بحسب الاستسلام والإقبال والرضا وإقامة الوجه والمسارعة، وكلها يختلف فيها الناس. وإن كان الإسلام اللي ينجيك من النار الحد الأدنى موجود إن شاء الله، وهو البراءة من الشرك والدخول فيما دخل فيه المسلمون، لكن الإسلام اللي هو الاستسلام والانقياد والفرح هذا نختلف فيه. فقال الله عز وجل هذا اللي عنده نوع منازعة لربه وعدم رضا. وإخوان ترى الإسلام في القدر وفي الشرع، حتى في القدر تكون ما عندك منازع، صحيح أنك تدافع القدر بالقدر والأسباب تفعلها لكن ما عندك منازعة لربك. ولذلك في مرتبة وصل لها بعض السلف كعمر بن عبد العزيز يقول أصبحت مالي سرور، ليس استسلام لا سرور وفرح، إلا في مواضع القدر، لا أقول لشيء قدمه الله ليته أخره، ولا لشيء أخره الله ليته قدمه حتى في التوقيت، ولا لشيء منعه الله ليته أرسله، ولا لشيء أعطاه الله ليته منعه، لا لي ولا للناس. هذا الإسلام، ونحن نسعى لهذه الغاية ما وصلنا لها. ترى كل واحد يقول أنا خلاص راضي عن ربي، لكن مع أول اختبار تبين الأشياء. فأنت تسلم في الشرع، ما يكون في قلبك أي حسكة من أي شريعة شرعها الله على لسان رسوله في كتابه، وتسلم في القدر، وتسلم أمرك كله لله عز وجل. سبحان الله، حتى نصيبك من قيام الليل يصرف لك يوميا، المقدار والزمان يصرف لك صرف مثل ما يوزع الملك جل وعلا، مثل ما يوزع عطاياه. ولذلك التعبير النبوي قال ثم صلى من الليل ما كتب له، المقدار اللي تصليه كل ليلة يصرف لك اليوم نص ساعة، بكرة ساعة، بعد خمس دقائق، بعد ساعتين. والصرف هذا مبني على أمور، مبني على أمور، والتيسير مبني على أمور، فما فيه إلا أنك تسلم وترضى. أبو بكر هل قال يا ليتني نبي؟ مع أن النساء يتمنى الخير، لكن أبو بكر قال يا ليتني نبي؟ لا، الله أعلم، اختار أنبياء وختم بمحمد. أبو بكر ما يتمنى إلا أنه يسعى في رضا ربه والله ينزل حيث شاء حتى في الجنة. عمر هل قال يا ليتني نبي أو يا ليتني الصديق؟ لا، يقول يا ليتني أسارع إلى مرضات ربي بما يريد، أما أني أنا أختار على ربي الله أعلم به، ينزلني في الجنة إن كنت من أهلها حيث شاء، وينزلني في الدنيا حيث شاء، يعني ماشي مع ربه مستسلم. لكن في بعض الناس ونحن منهم إلا أن يرحمنا الله، فيه نوع يتكبرون على الله بغير الحق، يتكبرون في الأرض بغير الحق، التكبر نسب، وعلى قدر النسب يكون الصرف عن آياتي. الثانية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأيضا الإيمان درجات، المشركين والكفار لا يؤمنون الإيمان كله فيصرف عنهم الصرف كله، لكن اللي ما يؤمن بالآيات كلها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذوه بإرادتهم، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الآن كشف الله سر من أسرار إضلاله لبعض خلقه، حتى نعرف أن ربنا جل وعلا كما كان معاذ يقول في كل جلسة إن الله حكم قسط، هلك المرتابون، اللي في قلبه أدنى ريبة من عدل الله هلك. هذا سر من إسرار، من أسرار الإضلال. لماذا أضل هذا وهدى هذا؟ هذا بعض الأسرار. إن فيه عباد من عباد الله أضلهم الله، لأنهم إن يروا سبيل الرشد يروه، عاد وش عاد بعد الرؤية؟ ما قال يعلموا حتى، شوفون بعيونهم إن هذا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا بأعينهم سبيل الغي يتخذوه سبيل، تقليد، تأويل، هوى، كبر، اللي يكون. قال تعالى: ذلك، كل هذا الجرائم اللي وقعوا فيها مبنية على أسباب أيضا، شوف الأسباب تتراكم. ذلك بأنهم الحمد لله يديكم الله يصلح بالكم، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. نحن دائما نقرأ في القرآن: كفروا وكذبوا بآياتنا، وكنا نظن أن الآيات اللي تأتي مع الرسل فقط الآيات المقروءة، لا، كذبوا بآياتنا كلها، اللي قبل الرسل واللي بعد الرسل. والقرآن إذا تتبعت هذه الكلمة ستجد أنهم كذبوا بالآيات كلها، وكانوا عنها غافلين. تكذيب وإعراض، تكذيب وإعراض وغفلة. يا سبحان الله، الآن نحن نخشى والله من هذا، نخشى أن نكون غافل، أن يكون واحد منا غافل عن آيات الله. والغفلة هذه ليست عذرا لأحد، ليست عذر، غافل معرض، لأن الغفلة دليل على عدم الاهتمام. والتكذيب، والتكذيب أيضا درجات، كما نقول لا تقول الآيات كلها في الكفار، لا تقول الآيات كلها في المنافقين، كل آية قل أين نصيبي منها، أنا أخشى أن أكون منها. التكذيب قد يكون تكذيب عملي، مثل النفاق فيه عملي، الكفر فيه عملي، الشرك عملي، في أشياء في تكذيب عملي، مثل فعلنا الآن نحن، ألسنا مصدقين بالموت؟ ألسنا موقنين أن سنموت في أي لحظة؟ هل أفعالنا أفعال المصدق بالموت ولا المكذب؟ ولذلك عمر بن عبد العزيز خطب خطبة سطر واحد ونزل من المنبر، قال: تفكرت في هذا الموت، إن كذبنا به كفرنا، إن كذبنا قلنا ما نموت كفرنا، وإن صدقنا به فما أحمقنا. نحن أحمق الناس، نحن الآن مصدقين بالموت وأفعالنا كأفعال المكذبين، غفلة وإعراض وطول أمل كأنك ما تموت. هذا نوع من التكذيب، وهذا سيكون صرف عن الآيات بمقداره. ولذلك من هو الذين ينتفعون بالآيات؟ الذين يؤمنون بالآخرة. كل ما كان إيمان أعمق كل ما كان انتفاع أكثر. قال الله عز وجل: إذن كونهم إن يروا سبيل الرسل لا يتخذوا سبيل، هذا كله مبني على أسباب، وهي أنهم كذبوا بالآيات وأعرضوا عنها، فوصلوا إلى نتيجة أنهم إن يروا سبيل الرسل لا يتخذوه، إن يروا سبيل الغي يتخذوه، فوصلوا إلى نتيجة أخرى أنهم صرفت عنهم الآيات أو صرفوهم عن الآيات. ولذلك كل سيئة تقول أختي أختي، أولها غفلة ونحن نخاف منها، ثم تصل إلى نوع تكذيب عملي أو اعتقادي، ثم تصل إلى أن الإنسان يتكبر ويشوف سبيل الحق لا يتخذ ويشوف سبيل الغي يتخذ، ثم تصل إلى أن تصرف عنه الآيات، وهكذا الظلمات بعضها فوق بعض، كما أن الحسنات ترتقي بالمؤمن بعضها فوق بعض. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. ولقاء الآخرة هذا التصديق به واليقين والتذكره دائما هو اللي يفتح القلب كل مغلق. كذبوا بالآيات المعروضة قدامهم وكذبوا بلقاء الآخرة. تكذيب عملي يكون على قدره الجزاء، تكذيب اعتقادي يكون الجزاء على قدره. حبطت أعمالهم، الحبوط هو فساد الأمر بعد أن كان صالحا. الأصل عند العرب ما يقولون حبط الشيء إلا إذا كان صالح وفسد، وهذا الخطيرة والله، أن يكون عندك أعمال صالحة وتفسد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما يقتل الربيع، إن مما ينبت الربيع ما يقتل إيش؟ حبطا. وش الحبط؟ أن البهيمة تأكل من نباتات الربيع هذه حتى تنتفخ وتموت. قال: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ الله عز وجل هنا يعتذر لعباده، لأن الله يحب العذر. يقول: الآن حبطت أعمالهم، أهلكناهم، خلدناهم في النار، هل ظلمناهم؟ بماذا جزيناهم؟ بما كانوا يعملون، بما ظهر من أعمالهم، من غفلة، من إعراض، من تكذيب، من غير ذلك. ثم قال تعالى، رجع السياق الآن إلى قصة موسى وقومه. موسى عليه السلام ذهب إلى ميقات ربه ليكلمه ويشرفه ويعطيه التوراة، كما ذكر قبل قليل: كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. واستخلف هارون على قومه، كما مر معنا أن قال لأخي هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وأربعين ليلة واعد ربه كما تقدم في التفاصيل. لكن ماذا حدث لقوم بعده؟ هم كانوا استعاروا حلي من حلي القبط، فجاء أمر الله لموسى مفاجئ أن أسري بعبادي ليلا، فما استطاعوا أن يردوا الحلي وكان معهم ذهب كثير. فقال السامري الشقي هذا لهارون إن بني إسرائيل عبثت في الحلي وبددته وتصرفت لي فيه، لو جمعناه كل سوا حتى يأتي موسى وننظر ما يحكم فيه. فجمعه ثم ألقى الشيطان إليه أن يصنع منه عجل على شكل عجل، فصنع، هو كان صائغه، فأذاب الحلي كله وصنع عجل، ثم قبض قبضة من أثر الرسول أنه رأى فرس جبريل وأخذ من أثرها قبضة وكان فيها حياة، كما قال موسى سيأتي الآن قال فتنتك تضل بها من تشاء. فخار العجل هذا، يقال أنه خار مرة واحدة، يعني أصدر صوت كأصوات البقر خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. سبحان الله، الآن رأوا الآيات كلها بني إسرائيل، يعني فرعون هلك أمامهم والبحر صار تراب أمامهم، آيات شيء لا، ومع ذلك في خلال شيء يسير قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، يعني الحلي اللي معهم، عجلا جسدا، أي جماد وجثة له خوار. يقول الله عز وجل ردا على الشرك بدليل العقل بالمصباح، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هذا أول دليل على بطلان الشرك، بدون ما يقول لهم موسى شيء، تعبد إله ما يكلمك ولا يهديك سبيل ولا يبصر ولا يسمع ولا ينفع، كالأموات كالأضرحة كالقبور كالجمادات كالعجول كغيرها. فقال عز وجل، ما قال إنهم ما ينتظرون موسى يقولهم الدليل، لا، قال هم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل. وبعدين الملاحظة اللي أخذناها البارح في درس الشيخ محمد، واتخذ بمحض إرادتهم وإصرار واتخاذ وتعمد، هم اتخذوا، مثل العنكبوت اتخذت بيته، فلان اتخذ فلان وليا، اتخذ صديق، اتخذ زوجة، اتخاذ. الاتخاذ لا يكون إلا باختيار وتعمد، لا تقول إنه جاهل مسكين مقلد، لا، هو كل مشرك على وجه الأرض يصف الله بأنه اتخذ إله من دون الله. والاتخاذ عند العرب لا يكون إلا بتعمد واختيار وإصرار. قال الله مرة أخرى اتخذوه وكانوا ظالمين. طيب متأول، طيب فتن، سمع الجسد هذا الأخوار، طيب أظلهم السامري، طيب قبض قبضة من أهل الرسول، طيب عندهم علماءهم أظلهم قلدوا، ولا عذر يمشي في الشرك. قال الله مباشرة قبل ما يجيهم موسى اتخذوه وكانوا ظالمين، حتى نعرف أن الشرك لو أن الإنسان ما رأى في الدنيا إلا نفسه ولا رأى إلا ظله وأشرك بالله فإنه مخلد في النار، ولو لم يأتي رسول ولم يأتي آية ولم يأتي شيء، لأن كما قال الله من أشرك اتخذ إله وهو ظالم، كل شيء يدلك على أنك ظالم. اتخذوه وكانوا ظالمين. قال الله عز وجل ولما سقط في أيديهم، بعد ما جاء موسى وغضب عليهم كما سيأتي وسقط في أيديهم، عرفوا أنهم انحرفوا انحراف شديد، سقط في أيديهم، هذا أسلوب عربي كما يعني فيه تصوير، كأنه سقط في يدك الخيبة والخسران والحرمان، ما في يدك إلا هي. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، شوف أشركوا ضالين، كل مشرك ضال وظالم، قالوا بعد ما نبههم موسى لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. المشرك قد استوجب الخسران إلا أن يرحم ربه ويمن عليه بالتوبة، الرحمة والمغفرة في الدنيا أن يمن عليه بالتوبة. رجع السياق مرة أخرى لأن القرآن طي ونشر، أحيانا يأتي بآخر القصة ثم يرجع لأولها ثم منتصفها، وهذا طريقة ما يطيقها البشر. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، غضبان أشد من غاضب، غضبان عند العرب تدل على الامتلاء، ما بقيت خلية في موسى إلا وهي تنبض بالغضب. لماذا؟ لأجل مسألة توحيد والشرك، لأن الله قد قال له نبهه قبل قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وش قال موسى؟ قال هم على هم لاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يعلم موسى أن ربه يرضى بالمسارعة إليه. قال الله فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتنا الله لأضلهم بعلمه لكن ما لهم عذر. لابد أن تسلم حتى في هذه المسألة تسلم إسلام تام إن الله لأضلهم وما لهم عذر. الله لفتنهم وما لهم عذر. يوم قال الله عز وجل فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري في حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الخبر كالمعاينة. الله قال لفتنا قومك من بعدك لكن لما رأى بعينيه بني إسرائيل يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه. الخبر ليس كالعيان. فموسى رجع وهو غضبان وأسف. الأسف يطلق على الحزن ويطلق على الغضب. قال الله عز وجل واصفا نفسه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وهنا أسف يعني مليء بالغضب. وقد يطلق على الحزن مثل قول يعقوب يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. والأسف هو فقدان شيء ومنه التأسف وغيره. ماذا قال لهم؟ قال بئس ما خلفتموني من بعدي. رجع القوم وقال بئس الخلافة. أذهب آتي لكم بالتوراة وأكلم الله عز وجل وأخبرتكم أن لي ميقات مع الله موعد وآتيكم بما يشرفكم. ماذا خلفتموني من بعدي؟ خلفتموني بالشرك؟ أعرضتم عن الله اللي نجاكم من فرعون ونجاكم وكان يذبح أبناءكم ويستحي نساءكم وأراكم هلاكة بأعينكم وأنجاكم في البحر بأعينكم. ماذا خلفتموني؟ خلفتموني تعبدون عجل؟ بئسة الخلافة. بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ استبقتم أنتم؟ ما انتظرتم حتى آتيكم بالتوراة وآتيكم بالخير؟ وألقى الألواح. مع أن الألواح كتبها الله بيده مباشرة وهي واحدة من أشياء قليلة باشرها الله عز وجل بيده. ومنها الجنة غرسها بيده والألواح هذه كتبها بيده وخلق آدم بيده. فغيب عنه من شدة الغضب على التوحيد وما عاتبه ربه لأن الله يحب الغضب للتوحيد. قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمه يقول أخوه أكبر منه نبي مثله لكن هو رأى عبادة عجل ما يتحمل. شوف الآن كيف الناس يروحون بلاد القبور وبلاد الشرك وبلاد هذا ويشوفون الناس يطوفون وذا ولا يتحرك فيهم شعرة واحدة ما تحرك. حتى السياح يروحون يقولون شفنا طيب والشرك يشوفونه ما يتحرك فيهم شيء لأن التوحيد الحق والإسلام راح آخر شيء. ولا الطير الهدهد يوم راح اليمن ما لفت نظره إلا أنه وجدتها وقومه يسجدون للشمس من دون الله. هذا اللي استفز الطير استفزاز عظيم. والله أن منظر الناس يشركون ويذهبون الأضرحة والقبور إنه منظر ما أبشع في الدنيا مثله. والآن إذا جاء في الصور أن بعض المسلمين يقتلون ويجيبون صور الأشلاء وصور الأطفال شوف العالم كيف استفز. ويجيبون صور الأضرحة وفي عاشورة ويقولون يا علي يا حسين واللي عند البدوي ولا واحد يتحرك. مع أن الله قال والفتنة أشد من القتل. لو كان فينا خير كان رؤيتهم وهم يشركون تستفزنا مليارات الأضعاف عن رؤيتهم وهم يقتلون. لأن إذا قتلوا مسلم خير له لكن مشرك هذا. لكن شوفوا خيرة خلق الله يوم شاف الشرك فقد أعصاب. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه. وإبراهيم عليه السلام قال إني سقيم مرض من شوفتهم. قال أخوه هارون عليه السلام ابن أم استعطفه بأن أمي وأمك واحدة وألصق القرابات رحم الأم. ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. شوف الفتنة صار العجل إلههم وجاهم هيجان حتى نبيهم اللي عندهم كادوا يقتلون. فلا تشمت بي الأعداء لست معهم ولست منهم وأنكر عليهم. قال هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لكن موسى عتب على هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني كان فارقتهم، لا تجلس معهم، فارق المشركين بما تستطيع. قال اعتذر هارون قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طيب قال لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الآن الأعداء بيشمتون بي، والشماتة هي فرح العدو بما يصيب عدوه، أو فرح الشخص بما يصيب من يكره، هذه الشماتة، أن يفرح بما يصيب من يكره. فقال لا تجعل الأعداء يشمتون بي ولا تجعلني أنا والظالمين سوا. شف هارون حكم منهم ظالمين أيضا، لكن لا تجعلني معهم، لست منهم. قال موسى عليه السلام، وموسى يغضب في ذات الله ويسرع الفيئة، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك ومن رحمتك عصمتك، أن نبقى على التوحيد ونحيا عليه ونموت عليه، يخافون الفتنة. لما رأى موسى عليه السلام ما وقع فيه بني إسرائيل من الفتنة قال رب اغفر لي ولأخي، أي أدم غفرانك علينا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل، شوف كلمة اتخذ هذه تجي في القرآن مئات المرات، أي شرك تجد اتخذ، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتري. قال أبو قلابة وسفيان بن عيينة وغيرهم هي في كل مفتر إلى يوم القيامة، كل مفتري، كل مبتدع، كل حزبي، كل ضال، والله الذي لا إله إلا هو، إن الله قد حكم عليه بأمرين، غضب من ربه وذلة في الحياة الدنيا لا تفارق. يعرف الذلة من عرفها، كل مفتري هو ذليل، تجد عندهم كلام في المجالس الخاصة غير العامة، عندهم سرية، عندهم تخفي، عندهم كذا، عندهم ذلة، عندهم ينكر قوله، يقول لا أنا ما قلت الكلام هذا، يكذب، ينافق، ما هو بصادق، هذا من الذلة المكتوبة عليه. وذلة في الحياة الدنيا وليست خاصة بأهل العجل، ولكن قال الله وكذلك، أي كما كتبنا الغضب والذلة على أهل العجل، نجزي المفترين إلى يوم القيامة، كل من افترى على الله عز وجل. ثم قال الله والذين عملوا السيئات، وأعظم السيئات الشرك والبدع والافتراء على الله والقول على الله بغير علم، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، ما تصلح التوبة إلا بإيمان ولا يصلح الإيمان إلا بتوبة، لأن التوبة بدون إيمان لا معنى لها. تاب وآمن، جدد إيمانه، تاب وأصلح، كما قال تعالى في قصة بني إسرائيل أنفسهم، إن الله عز وجل لما أنجاهم من فرعون قال لهم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لازم السنة، هذا اللي يتوب الله عليه ويغفر له. كذلك هنا قال عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، تابوا توبة نصوح وصدقوا، الإيمان من الصدق والتصديق، صدق في التوبة. وش معنى نصوح؟ ناصح ربه في التوبة وصدق فيها. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله عز وجل من أعظم نعمه وأعظم أسمائه اللي تكررت في القرآن إنه اتصف جل وعلا بأنه غفور، صفة مبالغة في أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا أكبر نعمة وأكبر وصف لله عز وجل. ورحيم، يفعل الرحمة ليلا ونهارا سرا وجهارا، كل ثانية يرحم. ولذلك لو ما شكرنا الله عز وجل طول أعمارنا إلا على هذين الاسمين وهذين الوصفين لكان حريا والله، وهما أكثر اسمين تكررا في القرآن. إن ربك من بعدها لغفور، ما قال غافر، غفور كثير المغفر، ورحيم، لأن الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. الله وش يريد بعذابكم؟ هل الله بيتكثر إذا عذبكم ولا بيقوى ولا بيستعز؟ من أنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج ليقطع الأعذار لعل الناس يتقون. ثم قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، شوف التعبير القرآني بديع جدا، جعل الغضب كأنه يأمر وينهى، وفعلا ترى الغضب يأمرك وينهاك وأنت ما عاد تفقد السيطرة، كأن في شخص الآن يتكلم معك حال غضب ويأمرك وينهاك، وفي الحقيقة الشيطان. لكن غضب موسى عليه السلام غضب ديني إيماني، لكن الغضب عموما، فما قال لما سكن، وإن كان في قراءة غير من غير قراءة السبع، ولما سكن قال ولما سكت، سكت عن موسى الغضب، هدأ، أخذ الألواح اللي باقي منها ما تكسر، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أما التفصيل يقول ابن عباس الألواح اللي فيها تفصيل كل شيء راحت تكسرت، وباقي الألواح اللي في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وهذه دبرة الله وحكمته يا أخوان. رهبة الله عز وجل، الرهبة غير الخوف، غير الخشية، غير الإشفاق، يعني كلها صفات، لكنها الرهبة، أن يكون عندك رهبة من الله عز وجل. كل ما كنت ترهب ربك، كل ما أعطاك الله الهدى والرحمة، هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. مع الناس خالي الوحدة في سفر في حضر، ربه يرهبه رهبة. قال تعالى واختار موسى قومه، أي من قومه، لكن هكذا الأسلوب، 70 رجلا لميقاتنا. هذول الآن 70 هم من أطيب بني إسرائيل. لماذا اختار موسى؟ ليذهبوا إلى مكان فيه ابتهال وفيه تضرع، مثل ما نذهب نحن للكعبة ندعو الله عند الكعبة، يعني مكان أذن الله لنا أن ندعو فيه لأنه مقامات إبراهيم ويلتمس فيه الإجابة. فالله أعطاهم ميقات، لأن قال لميقاتنا يذهبون هؤلاء يعتذرون إلى ربهم مما فعل قومهم من عبادة العجل. واختارهم موسى عليه السلام، لكن أخذتهم الرجفة. قيل أخذت الرجفة لأسباب، منها اللي في سورة البقرة، إن الله عز وجل قال إنهم قالوا أرنا ننظر إليك، قال الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لما علموا أن موسى يسمع كلام ربه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا أحد أسباب الرجفة. وقيل إن الله غضب عليهم إنهم ما أنكروا على قومهم أيام العجل، وأشياء ذكرها السلف. لكن هؤلاء 70 المنتقين المختارين من جميع طوائف بني إسرائيل وأسباطهم، أخذتهم صاعقة واحدة كلهم. فقال موسى عليه السلام، ليس اعتراضا، وحاشا موسى أن يعترض، ولكنه تضرعا وتذللا واستفهاما، وخرج العلم الآن. قال موسى، ترى الكلام عاد اللي يقوله موسى الآن دقيق جدا، قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو شئت أهلكتنا أيام العجل، سواء اللي عبدوا واللي ما عبدوا، نحن في قبضتك. لكن موسى كان يسأل ربه إن الآن لو رجع إلى بني إسرائيل بدون 70، بني إسرائيل تشعب أمرهم أكثر، إن موسى عالج من بني إسرائيل شيء سبحان الله ما يطيق بشر، والقرآن قص علينا في البقرة والنساء والعمران والمائدة وكل ما يطيق. الآن هؤلاء 70 من خيارهم ومن جميع الأسباب. فقال موسى يدعو ربه، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، والآن سيتشعب علي أمر بني إسرائيل، يعني يشفع لهم عند الله أن يحييهم، أن يبعثهم من بعد موتهم. ثم قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ليس اعتراضا، ليس اعتراض على ربه أبدا، ما يظن بموسى ذلك، ولكن السؤال وتضرع واستغاثة، يقول يعني لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا من عبادة العجل. شوف الشرك وش يفعل، انظر الشرك ماذا يفعل، السفهاء يشركون والعذاب يأتي حتى على الصلحاء إذا كثر الخبث. ثم قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. هذا الإسلام الصحيح، إن الذين ضلوا الله أضلهم وفتنهم ولم يظلمهم. فهمت ما فهمت، لازم تسلم على هذا الأمر، الذين ضلوا الله اللي أضلهم، خلافا لما تقول المعتزلة وغيرهم، الله أضلهم والله اللي فتنهم جل وعلا ولم يظلمهم، نصب الآيات أمامهم، لكن ما يصلح لهم إلا هذا. كما قال الله أيضا معتذرا إلى خلقه: ولو علم الله فيهم خيرا، لو علم الله فيهم أدنى خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. نعوذ بالله من الفتنة. إذن الفتنة أحيانا تعرض للشخص، كبير صغير، عالم غير عالم، صالح غير صالح، تعرض له الفتنة فيضله الله بها لحكمة يريدها الله عز وجل، وقد يرفع الفتنة عنه. وهذا هو سبب الخطأ في الأصول وفي الفروع وفي غيرها، هي فتنة. ثم قال: وتهدي من تشاء. هذا اللي قاله الشيخ محمد أمس، والكلمة اللي قالها الشيخ أمس محمد كبيرة جدا، وأنا قلت لكم في وقته، ترى هذا كلام كبير من عالم كبير، إن قال: ما خلق العالم العلوي والسفلي إلا لأجل أن نعرف سعة العلم وسعة القدرة، وإذا عرفنا سعة علم الله وسعة قدرته انحلت لنا كل إشكالات في القدر، في الشرك، في التوحيد، في الأسماء والصفات، في كل شيء. هنا يقول عز وجل، يقول موسى لربه: هذه فتنتك، وأن تضل من تشاء وتهدي من تشاء بسعة علم وسعة قدرة، حتى يوقن الإنسان إنه ما له إلا ما كتب الله له، وما له إلا علم الله فيه، والله أعلم به من نفسه، ولو يعلم الله في خير يسمع، وحتى يجتهد الإنسان في إصلاح نفسه وإصلاح نيته وضميره، ولا أن الإنسان بيأخذ بنفسه ما يأخذ بيده، والله ما يأخذ بيده، والله ما يصلح نفسه ولا ولده ولا أحد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تمام الخضوع. ولذلك وش قال ابن عباس؟ القدر ما هو؟ نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد. لو فرضنا التوحيد عدة مسائل، النظام اللي يمسكها كلها القدر، والقدر قدرة الله على العباد، والقدر هو اللي علمك أنك عبد، وإذا عرفت أنك عبد وحدت. القدر هو اللي يلغي عنك الكبر، أنك عبد مربوب بقهور، ما تملك نفسك حتى الهداية، حتى قلبك، حتى نيتك، حتى نفسك، ما تملك شيء إلا أنك تمشي على السنن وتصلح حالك وتصدق مع الله عز وجل وتهتدي إذا الله أراد لك هداية. ثم قال: أنت ولينا، يعني نحن نتولاك، فتولنا واهدنا ولا تضلنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أما حسنة الدنيا فقل ما شئت، وأما حسنة الآخرة أيضا فقل ما شئت. ولذلك أجمع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله للحجاج وقال أنس: هو أكثر دعاء كنت أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. حسنة الدنيا يدخل فيها كل شيء، وحسنة الآخرة يدخل فيها كل شيء، وأعظم ذلك الجنة. قال: إنا هدنا إليك، تبنا ورجعنا. قال الله عز وجل إجابة لموسى ولنا: عذابي أصيب به من أشاء. سعة علم وسعة قدرة. عذابي أصيب به من أشاء. وأعظم العذاب الحجاب. يجب أن نعرف أن أعظم العذاب الحجاب. في الدنيا حجاب عن ربك، وفي الآخرة حجاب ما ترى، هذا أعظم شيء. المعتزلة وجدوا قراءة شاذة فقالوا: لا، أن الآية عذابي أصيب به من أساء بدون الشين، قلبوها سين. وقالوا هذا يؤيد مذهبنا من وجهين: أنهم هم يقولون أن من أساء يجب أن يعذب، عندهم إنفاذ الوعيد، وذلك الفاسق عندهم مخلد في النار أو في منزلة بين منزلتين، فقالوا عذابي أصيب به من أساء، يعني يجب أن أعذب من أساء. هذه في مسألة الوعيد. وأيضا قالوا هذه الآية تؤيدنا في مسألة أخرى، وهي أن العبد يخلق أفعاله السيئة، قدريهم قالوا العبد هو اللي أساء، الله ما أضله ولا فتنه ولا شيء. لكن ردوا عليهم السلف والصحابة أولا حتى على قراءتهم هذه الشاذة: عذابي أصيب به من أساء، وواضح وجه في القرآن، لكن هي عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذه فسأكتبها الذين يتقون. هذه كلمة رحمتي وسعت كل شيء، إما أن نقف على وسعت كل شيء ويكون المعنى ما هو؟ ما هي الرحمة التي وسعت كل شيء؟ كل شيء وسعت الرحمة هي رحمته في الدنيا. أليست رحمة الله في الدنيا وسعت كل شيء؟ المؤمن والكافر والإنس والجن والبشر والجماد والحيوان، كل شيء في الدنيا داخل في رحمة الله عز وجل، يترحمون ويرزقون ويعطون، فيكون الوقف صحيح. ولكن في الآخرة سأكتبها للذين يتقون. في الآخرة الكفار يئسوا من رحمتي. وإما أن يكون المعنى ورحمتي وسعت كل شيء يعني في الدنيا والآخرة، ولكن سأكتبها للذين يتقون. ونحن سنقف عند هذه الآية. هذه الرحمة لها أسباب، ذكر الله هنا أربعة أسباب لها، لأن أكثر الناس، وأنا قلت هذا كثيرا، كونك تتعلق برحمة الله وجهين، إما تعلق الموحدين وإما تعلق البطالين. الموحد اللي يعمل يعمل يعمل ويرجو رحمة رب، والبطال اللي كل ما نصح قال الله يرحمنا برحمته، يقولها ليس تعلق بالرحمة وبحث عن أسبابها، وإنما يقولها تعذرا وتسويغا لبطالته. كل ما قلت لي يا أخي أصلح من حالك قال الله يرحمنا برحمته. طيب الله يرحمنا برحمته، رحمته مذكورة في القرآن، من هي له؟ فهذا يجب أنه ينبه، كما قال بعض السلف يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا يحتاج إلى استغفار. يعني أحيانا حين نستغفر واستغفار ذا يكون ذنب لأنه نوع استهزاء. فإذا قال واحد شفته بطالة ولا عنده نية يصلح حاله، وكل ما نصحته قال الله يرحمنا برحمته، قل الله يرحمك برحمته وبين أسباب رحمته، لا تغتر، لا تضحك على نفسك. الله قال رحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون، سارع في التقوى. وقال إن رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. لا تضحك على نفسك، لا تروح أيامك وأنت كل ما نصحت قلت الله يرحمنا برحمته. هذه حجة بطالين ليست حجة موحدين. أما الموحد اللي يعمل ويعمل ويعمل ويقول الله لا يكلني العملي، والله يتغمدني برحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فالموحد هو اللي يعمل ويكل الأمر إلى رحمة الله. إيه الأولى يتقون، وكل ما كان العبد أكثر تقوى يتقي الشرك، يتقي البدع، يتقي الإعراض، يتقي التقصير في الواجبات، ومن الواجبات طلب العلم والجهاد والدعوة، يتقي الذنوب، يتقي المحارم، كل ما كان نصيبه من الرحمة أعظم. الرحمة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ورحمة الدنيا تشمل العفو والعافية وصلاح النية وصلاح الذرية، رحمة يتغمد، والتغمد هو أن تحيط الرحمة من كل جانب. هذا سبيلها، سأكتبها. وش معنى أكتبها هنا؟ أي أثبتها وأمضيها للذين يتقون. الثانية يؤتون الزكاة، يعني دائم يزكي نفسه، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، يزكي نفسه دائما، يزكي نفسه بالصلاة بالصيام بالجهاد بالحج بالعمرة بالصدقة، دائم يطهر نفسه غسيل داخلي باستمرار. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا يتغمد الله بالرحمة. الثالثة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الآيات المعروضة قدامه دائم يزداد فيها إيمان، ما يمر بها مرور البليد، لا دائم يتفكر فيها. الآيات المعروضة والآيات المقروءة يؤمن يزداد إيمان بها، تدبر كلام ربه. والرابعة والذين يتبعون الرسول النبي الأمي، كل ما كان نصيبك من اتباع الرسول أعظم، كل ما كان تغمد الله لك بالرحمة أعظم في الدنيا والآخرة. فإذا أنت أتيت بالأسباب هذه فإن الله لا يخلف وعده. الله عز وجل قد يخلف ميعاده، يعني قد يخلف وعيده، وليس إخلاف، لكنه قد يبدل الوعيد بالرحمة، وهذا من محض فضله وقدرته. أما إذا وعد ما يخلف وعده، وهذه من صفات العالية، أنه قد لا ينفذ الوعيد للموحدين خاصة، ولكنه لا يمكن جل وعلا أنه ما ينفذ وعده، هذا لا يفعله جل وعلا. فالله وعدك الآن إن أردت الرحمة هذا سبيله، وإذا أردت أنك تستمر في هواك وتعطي نفسك هواها، وكل ما نصحك الناصحون قلت الله يتغمدنا برحمته ويرحمه ورحمته، هذا أنت وما اخترت لنفسك، أنت وما اخترت لنفسك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته، وأن يكتبنا من المتقين الذين يؤتون الزكاة ويؤمنون ويتبعون النبي الأمي. وإن شاء الله هذا الحديث له تكملة، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان بآياته وتدبرها والعمل بما فيها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.